أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء

علمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله.